بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في مواقيت الصلاة في باب وقت العصر عند الحديث الثاني، وهو حديث قتيبة، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في الحديث. قلنا قتيبة هو كما هو معروف قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني ثم البصري. توفي قتيبة سنة 40 و200، وحديثه في الكتب الستة، لكن ابن ماجه لم يروي عنه مباشرة كباقي أصحاب الكتب الستة، الإمام البخاري والإمام مسلم وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء من تلاميذه ممن أخذ عنه مباشرة. أما ابن ماجه فقد روى عنه بواسطة، وهذا معنى قول المزي والذهبي: روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. إذن الرمز الذي في التقريب أو عين هو رمز صحيح لا يستدرك ولا يتعقب فيه على الحافظ ابن حجر، لأن ابن ماجه روى عن قتيبة بن سعيد، ولكن روى عنه بواسطة في مواضع من كتابه، يروي عن محمد بن علي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب وغير ذلك من المواضع. إذن الرمز عين هو رمز صحيح، وقول الذهبي والمزي روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه هذا صحيح باعتبار أن ابن ماجه لم يأخذ عنه مباشرة، والله تعالى أعلم. إذا ما كنا نقوله في السابق إذا جاء ذكر قتيبة نقول روى له أو حديثه في الكتب الستة هذا صحيح، والله المستعان. قال حدثنا الليث وقبل أن ننتقل لليث نود يعني أن نشكر إخواننا الذين نبهونا وبحثوا معنا من خلال الجهاز الحاسوب وعثروا على رواية قتيبة في سنن ابن ماجه وأوقفونا عليها، إخواننا الذين يتابعون في الانترنت بعضهم يعني أفادنا بهذا، جزاه الله خيرا على هذه الإفادة. الواحد يعني ما عنده ذاك الوقت ليشتغل بجميع هذه الأبحاث، لكن المرء بإخوانه والكل بالله سبحانه وتعالى، فإخواننا يعني يفيدوننا في مثل هذه المسائل، جزاهم الله خيرا. قال حدثنا الليث، الليث هو ابن سعد أبو الحارث المصري الفهمي، وهو إمام مصر وفقيهها، توفي 75 و100 وهو الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. هو من بابة مالك بن أنس، من هذه الطبقة في الإمامة والعلم والفقه والسنة أيضا. عن ابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، قال في التقريب: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. توفي ابن شهاب 24 و100. عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة سنة 94 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. قولها رضي الله عنها صلى العصر والشمس في حجرتها، هذه الواو هي واو الحال، يعني صلى العصر وكون حال الشمس في حجرتها، صلى العصر والحال أن الشمس في حجرتها. وقد تقدم أن المراد بالشمس هنا يعني أشعة الشمس، أشعة الشمس لم تزل في حجرة عائشة، وهذا معناه كما تقدم أيضا تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في أول الوقت بكر بها، والشمس لم تزل حارة نقية مرتفعة، لم يظهر الفيء من حجرتها. الفيء المراد به الظل، لم يظهر الفيء من حجرتها يعني لم يظهر الفيء في حجرتها بعد. لماذا؟ لأن الشمس موجودة، والشمس كلما نزلت نحو المغرب وتضيفت نحو الغروب كلما زاد الفيء في حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة في جهة الشرق، في جهة شرق المدينة، والشمس تميل إلى نحو الغروب، فكلما مالت الشمس إلى نحو الغروب كلما زاد الظل في حجرة عائشة. فعائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ولا يوجد فيء في حجرتها، تقول الفيء ما ظهر لأن الشمس لم تزل مرتفعة. وقال أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام، تابع هنا في هذه الرواية، هشام تابع أبو أسامة في الحديث الأول الذي يرويه أنس بن عياض عن هشام عن أبيه، وقال والشمس لم تخرج من حجرتها. أبو أسامة تابع أنس بن عياض وقال من قعر حجرتها، هذا المقصود، ليس المقصود يعني الحائط الحيطان، لا، المراد قعر الحجرة، المراد قعر الحجرة يعني أرضيتها، أرضية الحجرة. شوف يعني الآن الشمس ارتفعة، لم تزل الشمس مسلطة أشعتها على حجرة عائشة على أرضيتها على قعرها، هذا دليل على ارتفاع الشمس. ويفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر، كان يبكر بها يصليها والشمس نقية حارة كما سيأتي في الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أنه قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن الدكين الكوفي، ثقة ثبت، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 29 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال أخبرنا ابن عيينة، ابن عيينة هو سفيان بن عيينة أبو محمد بن هلال المكي وأصله من الكوفة. توفي ابن علينا سنة 98 من يحب، وحديثه الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم عن عروة عن عائشة بإسناد متقدم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته. أيضا هذه الجملة حالية، الواو هي واو الحال، الشمس مبتدأ طالعة خبر، وفي حجرته شبه الجملة هذه متعلقة بطالعة باسم الفعل طالع طالعة، والشمس طالعة هذا حال، يعني يصلي العصر وحال الشمس أنها طالعة في حجرة عائشة، يعني ظاهرة بأشعتها في حجرة عائشة كما تقدم. تقول لم يظهر الفيء بعد، لم يظهر الفيء، الفيء هو الظل، والفيء بعبارة أدق هو الظل بعد الزوال، وقد تقدمها قلنا أن الفي في لغة العرب، العرب تقول الفي تطلق الفي على الظل بعد الزوال، يعني الظل الذي يظهر إلى جهة المشرق هذا هو الفي عندهم، وسموه بالفي لأنهم أخذ من كلمة فاء يفيء، يعني رجع يرجع حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء يعني حتى ترجع حتى تفيء إلى أمر الله، فسمي فيئا لأنه قد فاء من جهة الغرب إلى جهة الشرق. فالظل الذي هو الفيء هو الظل الذي رجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فاء هذا هو الفيء. لذلك إطلاق الفيء على الظل قبل الزوال هذا غلط، وإنما الفيء هو الظل الذي يكون بعد الزوال. والعامة الآن العامة عندنا يطلقون على المكان الذي فيه ظل ويجلسون فيه يسمون الفية، لأنهم ما يهمزون، تعرفون ما يهمزون، وهذه لغة صحيحة في كثير من اللهجات العربية ما فيها همز، وفي من يهمز، هم الآن طبعا لهجتهم العامية ما فيها همز، هي أصلها الفيئة، هم ماذا يقولون؟ الفيئة، مثل كلمة هيئة، هيئة في عوام عندنا يقول هيئة، وبعض العوام يقلب الهمزة إلى عين فيقول هيئة، هذا أيضا موجود. على كل حال ما يهمزون، إما أن يسهلون الهمز وإما أنهم يقلبونها إلى عين. طيب، العوام يطلقون على المكان الذي يكون في الضحى، وقت الضحى إذا في وقت الضحى مكان في الظل يسمونه الفية، هل هذا صحيح؟ ها؟ لو رجعنا إلى اللغة العربية هذا ليس صحيح، لأنهم أطلقوا كلمة فيئة أو فية على الظل الذي يكون قبل الزوال، والعرب تطلقه على الظل بعد الزوال. والله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال مالك، يعني ابن أنس ويحيى بن سعيد والأنصاري، يحيى بن سعيد والأنصاري وشعيب بن أبي حمزة وابن أبي حفصة هو محمد بن ميسرة البصري، قال في التقريب صدوق يخطئ لكن هناك متابعة، وهؤلاء الأربعة من تلاميذ الزهري، يعني هم أخذوا عن الزهري، هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة قالوا اللي هو مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعيب وابن أبي حفصة، قالوا والشمس قبل أن تظهر، يعني يصلي العصر والشمس قبل أن تظهر، يعني قبل أن تظهر من حجرتها. إذن أفاد هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبكر بصلاة العصر، يصليها في أول الوقت، هذه السنة، هذه السنة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لا نؤخر صلاة العصر خلافا لما ذهب أو لما ذهب إليه أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة من مذهبه تأخير الصلاة، لأنه يرى أن صلاة العصر تبدأ بمصير ظل كل شيء مثليه، وقد خالفه أصحابه يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، خالفه وخالفه غيرهم من أهل العلم والتحقيق من الحنفية أنفسهم، لأن الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي صلاة العصر قبل هذا الوقت الذي اختاره أبو حنيفة. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا عوف بن سيار ابن سلامة أنه قال أخبرنا عوف عن سيار أنه قال أخبرنا عوف عن سيار ابن سلامة أنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل المروزي توفي 26 و200، وأخرج حديثه البخاري فقط. قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي أيضا، وعبد الله بن مبارك هو شيخ الإسلام، اجتمعت فيه صفات الخير، كان عالما وفقيا ومحدثا ومفسرا وشاعرا وكريما جوادا ومجاهدا في سبيل الله وعابدا قانتا، اجتمعت فيه خصال الخير كما قال الحافظ في التقريب، حتى قال بعض أصحابه: نظرنا في عبد الله بن مبارك ونظرنا في أحوال أصحاب رسول الله فلم نجدهم فاقوه إلا بشرف الصحبة فقط. يعني المبارك حصل فضائل الصحابة، ولكنهم طبعا فاقوه بشرف الصحبة، هكذا قال. وعبد الله المبارك رحمه الله من العلماء المشاهير، توفي عبد الله المبارك 81 و100، أنه قال: أخبرنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري. عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري قال في التقريب: ثقة رمي بالقدر والتشيع، وهو من الطبقة السادسة، توفي 47 و100، وحديثه في الكتب الستة. عوف ثقة، حديثه صحيح عند العلماء، لكن سبحان الله عوف هذا جمع بين بدعتين: بدعة اشتهر بها أهل البصرة، وبدعة اشتهر بها أهل الكوفة. البدعة التي اشتهر بها أهل البصرة بدعة القدر، والبدعة التي اشتهر بها أهل الكوفة التشيع، وهو بصري فجمع بين البدعتين. عن سيار بن سلامة أبو المنهال من الطبقة الرابعة، توفي 29 و100، وحديثه من كتب الستة، وقد تقدمت له ترجمة قبل بابين. أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي صحابي المشهور بكنيته، أيضا تقدمت له ترجمة قبل بابين أيضا. فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي المكتوبة؟ الآن هو يسأل عن المواقيت، يسأل عن الوقت. فقال أبو برزة أفتاه فتوى وفصل له تفصيلا وأعطاه فوائد، أعطاه علما نافعا عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فاسمع إلى هذا العلم. يقول كان يصلي الهجير، فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، المراد هنا صلاة الظهر، كان يصلي الهجير، والمراد بالهجير هنا يعني صلاة الهجير. والهاجرة والهجير هو وقت اشتداد الحر، الهاجرة وقت اشتداد الحر عند الظهيرة، والهجير التي تدعونها الأولى يعني الصلاة الأولى بالنسبة للعصر، هي الصلاة الأولى بالنسبة للعصر. حين تدحض الشمس يعني حين تزول، هذا المراد. ومعنى تزول أي تميل، أي تميل إلى جهة الغروب. حين تدحض الشمس، والدحض هو الانزلاق والانتقال والدفع، فأطلق على زوال الشمس وانتقالها وتحركها إلى جهة الغروب قال تدحض، حين تدحض الشمس عند الزوال. طيب، إذن هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الظهر في أول وقت، لأنه قال حين تدحض الشمس عند الزوال في أول وقت. ويصلي العصر، طب متى يصلي العصر؟ اسمع، يقول ويصلي العصر، هنا في تقدير، وبعد الصلاة يعني بعد، قال ثم يعني ثم يعني بعدما تنقضي الصلاة، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذه الرواية هي رواية ما فيها إشكال، تقدمت معنا رواية فيها إشكال، لكن ينبغي أن تؤول تلك الرواية المشكلة إلى هذا اللفظ الصريح، لفظ واضح، هذا الذي ليس فيه إشكال، لأن القاعدة عند العلماء رد المتشابه إلى المحكم ورد الخفي إلى البين، هذه القاعدة، هذه قاعدة علمية وقاعدة منهجية وعقدية، على خلاف أهل البدع. أهل البدع طريقتهم يردون المحكم إلى المتشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ، أهل الزيغ يتبعون المتشابه وكل المحكم. يقول ربنا سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون البين المحكم الواضح، والله المستعان. فهذا اللفظ محكم واضح بين، إذن ذاك اللفظ المشكل يرجع إلى هذا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي العصر في أول الوقت والشمس حية والوقت حار، حتى أن الرجل من أهل المدينة يرجع بعد الصلاة إلى رحله يعني إلى بيته ومنزله في أقصى المدينة. المراد بأقصى المدينة المراد به أبعد مكان في المدينة، يعني على أطرافها، أقصى المدينة هو أبعد مكان فيها على أطرافها، يعني طريق ما هي مدة قريبة يعني قليلة، يرجع إلى بيته ومنزله على طرف المدينة والشمس حية. إذن هذا دليل واضح جدا على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي العصر في أول الوقت. قال: ونسيت ما قال في المغرب. ويأتي وقت المغرب تأتي فيها الدلة. طيب العشاء، إذن الآن عرفنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. المغرب نسي الصحابي، نسي التابعي الذي يروي الحديث ماذا قال الصحابي فيها. ونسيت ما قال في المغرب، الراوي هنا نسي. أما العشاء، العشاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني هديه فيها يختلف، ما كان هناك وقت محدد. ولذلك يقول: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتيك في حديث آخر كان ينظر إلى الناس، إن اجتمعوا عجل بالعشاء وصلى، وإن تأخر الناس أخر الصلاة. ولكن في الأصل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من سنته أنه كان يستحب أن تؤخر العشاء، وكان يصليها حالا مبكرا من باب رفع الحرج حتى لا يشق على الناس، حتى لا يشق على الناس، لأن تعرفون الناس الآن وقت نوم، وكانوا في ذلك الوقت ما يسهرون مثل اليوم. كان الإنسان إذا استيقظ عند صلاة الفجر يبقى مستيقظا إلى الليل، وبعضهم يستريح استراحة خفيفة، قيلولة تسمى قيلولة، استراحة خفيفة، ولكن الغالب منهم أنهم ما ينامون في النهار. فإذا جاءت صلاة العشاء يغلب عليهم النعاس والإرهاق والتعب فيستسلمون للنوم. تعرفون كما جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج إلى الصحابة في صلاة العشاء وهم في المسجد وكثير منهم نائم. طيب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر، عن هاتين الصلاتين، بأنهما أثقل الصلاة على المنافقين، لأن صلاة الفجر يكون الإنسان فيها نائما ويستيقظ لها، وصلاة العشاء يكون الإنسان متعبا دب في رأسه النعاس يريد أن ينام وهو ينتظرها، فتلك تكون بعد نوم وهذه تكون قبل نوم، لذلك في مشقة. أما المؤمن يجاهد، المنافق هذه الصلاة ثقيلة عليه، صلاة الفجر لأنها تمنعه من لبيب النوم، وكذلك صلاة العشاء لأنها تؤخر عليه النوم، فهذه أثقل الصلوات عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعرف هذا المنافق ما في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء من الأجر والثواب لجاء إليها ولو حبوا، يعني يزحف على أطراف الأربعة لو يعلم ما فيها من الخير. والله المستعان. هذه صلاة يقول التي تدعونها العتمة، هذا ليس باسم شرعي، وإنما هذا غلب على الناس وإلا جاء النهي عنه، وإنما هي صلاة العشاء. لذلك قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. كلمة العشاء هذا هو اللفظ الشرعي، ولكنه تكلم بما هو شائع عند الناس في ذلك الوقت، قال التي تدعونها العتمة. وإنما قال الصحابي هذه الكلمة من باب التوضيح ودفع النفس، لأنه ربما أطلقوا، لأن بعض الناس في ذلك الوقت يطلقون كلمة العشاء على صلاة المغرب والعتمة على صلاة العشاء، فالصحابي قال هذه الكلمة دفعا للنفس، لأنه لو قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء وسكت، ربما فهم بعض الناس أنه يريد صلاة المغرب، لكنه بين قال التي تدعونها العتمة، يعني كلمة تدعونها يعني هذا من عندكم، ليس هذا من الشرع وليس هذا من الشارع، هذا اسم من عندكم بل جاء الله معلوم. وإنما قال التي تدعونها العتمة من باب التوضيح والبيان، لأن يبقى في الكلام لبس. وهذه فائدة، يعني الإنسان أحيانا لا بأس أن يستعمل بعض الألفاظ التي فيها شيء من باب التوضيح ولئلا يلتبس الكلام، ولكن ينبغي في الوقت نفسه أن يبين الحكم في هذا اللفظ، الحكم في هذا اللفظ ما في بأس، كما فعل الصحابي هنا، لأن الصحابي قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء ولم يقل بعدها العتمة، لا، لو قال العتمة لظن الناس لظن السامع أن هذه اللفظة شرعية وأنها من الشارع وأنها، لا، قال التي تدعونها يعني أنتم تدعونها أنتم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، يكره النوم قبلها لأن هذا يفضي إلى تضييع صلاة الجماعة، وربما أفضى إلى تضييع الصلاة نفسها، لأن الشخص قد ينام ويبقى في النوم إلى ما بعد منتصف الليل وربما إلى الفجر، فالنوم قبلها يفضي إلى تضييعها، أو على الأقل يفضي إلى تضييع صلاة الجماعة، لذلك مكروه، مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم، والحديث بعدها يكره الحديث بعدها، يعني الحديث بعدها ليس فيه فائدة، يفوت على الإنسان مصالح، منها الراحة المطلوبة، الإنسان ينبغي أن يريح نفسه، لأن هذا النوم تتقوى به أنت أيها العبد على مصالح دينك ودنياك، فإذا أخذت بالحديث بعد صلاة العشاء فوت مصالح. ومنها أنه ربما فوت وضيع عليك صلاة الفجر سهر، ومنها أنه يفوت عليك قيام الليل، إذا كان الإنسان يقوم الليل ما ينبغي له أن يسهر، إن هذا يفوت عليه قيام الليل. ومنها أن الأحاديث الليلية في الغالب لا يكون منها فائدة، ما فيها فائدة، وإنما هي سمر، لأن الناس يجتمعون في وقت ليس بوقت نشاط وجد بالمذاكرة والاستفادة، فما في فائدة من هذه الاجتماعات الليلية إلا نخشى أنها تفضي إلى كلام ما يجوز، هذه الاجتماعات ليس منها فائدة. جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعدها لهذه الأسباب وغيرها، ويا ليت الناس اليوم يأخذون بهذه النصائح ويأخذون بهذا الهدي النبوي، أغلب الناس اليوم يسهرون بعد صلاة العشاء، إما في جلسة إما في حديث إما أمام قناة دش أو في لعب أو في لهو، كل ما يفعل، ويسهرون يضيعون قيام الليل، يضيعون تلاوة القرآن، يضيعون صلاة الفجر، أليس كذلك؟ يضيعون الفرائض، والله المستعان. لكن الحديث الليلي الذي بعد صلاة العشاء إذا كان في علم، في درس، محاضرة، مؤانسة ضيف، أو حديث مع أهل، لا بأس به. لذلك البخاري سوف يبو بهذه المسائل. إذا الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان فيه منفعة، فيه فائدة، ما في بأس، إذا كان لمذاكرة العلم أو في درس أو في محاضرة أو مؤانسة ضيف عندك، وصليت من العشاء وبعد العشاء فرشت له الفراش وقلت له كان النبي يكره الحديث بعدها، يعني ما عليك إلا أن تهجد وتنام، طيب هل هذا من إكرام الضيف لابد أن تؤنسه، مؤنسة الضيف لا بأس. طيب، كذلك أيضا الحديث مع الأهل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أهله بعد صلاة العشاء كما نقل ذلك عبد الله بن عباس. فهذا لا بأس به، هذه فيها مصالح، لكن المقصود الحديث الذي ليس منه فائدة كغالب أحاديث الناس اليوم، والله المستعان. وكان يكره النوم قبله والحديث بعدها. طيب، انتهينا الآن من صلاة العشاء، بقي صلاة الفجر. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة، ينفتل يعني ينصرف، يسلم يعني، حين يعرف الرجل جليسه. المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، ما كان يؤخر صلاة الفجر، كان يصليها أيضا في أول الوقت، كان يصليها بغلس كما سيأتي في الأحاديث. ولكن طب كيف النبي ينصرف والرجل ينظر إلى جليسه، يعني بجانبه الذي صلى بجانبه يعرفه؟ هذا معناه أن النبي كان يطيل في القراءة حتى ينبثق شيء من نور الصبح، يستطيع الإنسان من خلاله أن يعرف الإنسان القريب منه. إذا نظرت إلى الشخص الذي بجانبك فإنك تعرف وجهه. إذن هذا المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس بظلمة، ولكن كان يطيل في القراءة، ليس كوضعنا اليوم وقراءتنا اليوم. لذلك يقول: ويقرأ بالستين إلى المئة، يعني يقرأ بالستين آية إلى المئة آية. كان يطيل في القراءة، والنبي تعرفون قراءته قراءة مترسلة من سريعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويرتله ترتيلا يترسل فيه عليه الصلاة والسلام، ويقرأ 60 آية أو 100 آية، فما يفرغ من صلاته إلا وقد انبثق شيء من نور الفجر، يستطيع الإنسان أن يعرف جليسه على الأقل. هذا الذي يعني يدل عليه الحديث، والله أعلم. طيب، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.